أين يكون موضع الأذان؟ موضع الأذان يحتاج إلى نظر الحديث الذي في سنن أبي داود أنهم كانوا يؤذنون من خارج المسجد. فإذا ثبت الحديث فلا بأس، فالأفضل والأحرص أن يؤذن من خارج المسجد، وإن أذن من داخل المسجد فأرجو أنه لا يصل إلى حد البدعة، لأنه ما تعبد الله بالأذان من هذا الموضع فقط، اجتهد بأن المكبرات تبلغ وما يبلغه المؤذن الذي كان يصعد من على مكان عال، والله المستعان.